الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، في تفسير آيات من سورة الزمر، قال رحمه الله تعالى: العشرون. قوله تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. الأولى: ما ذكر الله أنه ضرب فيه من كل مثل. الثانية: أن ذلك للناس كلهم لا يستثنى أحد. الثالثة: أن الحكمة تذكرهم. الرابعة: أنه قرآن. الخامسة: أنه عربي. السادسة: نفي العوج عنه. السابعة: أن الحكمة حصول التقوى منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع الآيات المباركات الكريمات من سورة الزمر، وما يريده الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من استنباطات تؤخذ من هذه الآيات الكريمات. وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال رحمه الله تعالى فيما يستنبط من هذه الآية من فوائد، قال: الأولى: ما ذكر الله أنه ضرب فيه من كل مثل. ضرب فيه أي في هذا القرآن من كل مثل، كما قال الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي أن الله عز وجل ضرب في هذا القرآن الكريم الأمثلة الكثيرة المتنوعة التي فيها بيان التوحيد وتوضيح العقيدة والتحذير من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، وبيان حقائق الإيمان وأصول الدين، وبيان عظم الأجور والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه المتقين. فالقرآن فيه أمثلة كثيرة، ضرب القرآن فيه أمثال كثيرة ضربها الله سبحانه وتعالى للناس من أجل أن يعقلوا عن الله تبارك وتعالى الأمثال فيعرفوا الدين، لأن من شأن المثل أنه يجعل الأمر المعنوي بمثابة الأمر المحسوس الملموس المشاهد. وفائدة المثل أنه يجلي الأمور ويوضحها بضرب أمثال عليها في أمور محسوسة مشاهدة. تأمل مثلا قول الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالنخلة التي هي الشجرة الطيبة جعلت مثلا للمؤمن وبيانا للإيمان، والنخلة شيء يشاهد وينظر له بالأعين، له أصل وله فرع وله ثمر فهذا مثال أمامك، أمام ناظريك، تراه ويعرفك بالإيمان. الإيمان مثله مثل الشجرة، له أصل ثابت وفرع قائم وثمار متنوعات. فمن شأن المثل أنه يجلي الأمور ويظهرها فتكون واضحة بينة. والقرآن فيه أمثال كثيرة جدا ضربها الله سبحانه وتعالى للناس لعلهم يعقلون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، أمثال عظيمة جدا تبين الإيمان وتجلي حقائق الدين. المسألة الثانية أن ذلك للناس كلهم لا يستثنى أحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد ضربنا للناس، ولقد ضربنا للناس، فهذه أمثال للناس كلهم حتى يتفكروا فيها. ولهذا ينبغي أن تنقل هذه الأمثال للناس وأن يعرفوا بها وأن لا تخفى عنهم ولا تكتم عنهم حتى يعرفوا هذا الأمر. وتأمل هذا المثل العجيب الآتي ذكره في هذا السياق المبارك في بيان حال الموحد وحال المشرك، بما لو أن إنسانا تأمله وتفكر فيه لهداه إلى سلامة التوحيد وشناعة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأمثال مضروبة للناس كلهم لا يستثنى أحد، مثله قول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، للناس كلهم، ودعوة للجميع أن يستمعوا لهذا المثل حتى يعوا هذه الحقائق ويعرفوا هذه الأمور وتتجلى لهم وتكون ظاهرة بينة. الثالثة أن الحكمة أي من ضرب هذه الأمثال للناس تذكرهم لعلهم يتذكرون، فالحكمة من هذه الأمثال تذكر الناس. مثل هذا قول الله في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فضرب الأمثال للناس من أجل تذكرهم أن يتذكروا وأن يعوا وأن يعقلوا هذه الأمثال وأن يعرفوا ما دلت عليه من حقائق عظيمة ومقاصد جليلة، فيتضح مقام التوحيد ومكانته العلية، وأيضا يتضح قبح الشرك وفساد عقول أهله وضياعهم. وسيأتي في هذا السياق المبارك أحد أمثال القرآن العظيمة في بيان التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك بالله. وجاء هذا أعني قوله ولقد ضربنا للناس توطئة للمثل الآتي ذكره في هذا السياق العظيم المبارك. الرابع أنه قرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، أي كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل، فهو قرآن وأيضا عربي. الخامسة أنه عربي، قرآنا عربيا أي بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والسادسة نفي العوج عنه، قال جل وعلا غير ذي عوج، فهذا فيه نفي العوج عنه، بمعنى أنه كتاب قيم ليس فيه أي عوج أو انحراف، كما قال الله في سورة أو أوائل سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فهو كتاب قيم أي مستقيم، ليس فيه انحراف، ليس فيه ضلال، كله هداية، كله سعادة، كله فلاح، فهو كتاب لا عوج فيه، كتاب لا عوج فيه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السابعة أن الحكمة أي من ذلك حصول التقوى منهم، الحكمة من ذلك من كونه قرآنا عربيا غير ذي عوج، الحكمة من ذلك حصول التقوى منهم لقوله تعالى لعلهم يتقون، أي الحكمة من تنزيل هذا القرآن بهذا الوصف العظيم من أجل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحققوا تقوى سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية والعشرون قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فيها ضرب المثل الجلي في بيان التوحيد، الثانية بيان الشرك، الثالثة على نفسه على هذا البيان، الثالثة حمده نفسه على هذا البيان، الثالثة حمده نفسه على هذا البيان، الثالثة حمده نفسه على هذا البيان، الرابعة أن الأكثر جهال مع وضوح هذا الدليل. هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذا مثل عظيم جدا لبيان التوحيد والتحذير من ضده ولبيان حال الموحد وحال المشرك من خلال مثل عظيم واضح ظاهر جلي لكل أحد. تصوروا عبدا مملوكا، تصوروا عبدا مملوكا، وهذا المملوك فيه رجال متشاكسون، يعني ليس مملوكا لشخص واحد، وإنما هو مملوك لعدد، افرض 10 أو 100 مثلا مملوك لهم، وهم متشاكسون فيه، وكل منهم يريد منه ماذا؟ حاجة، أحدهم يقول له خذ هذا، والآخر يقول لا تأخذ، والآخر يقول اذهب هنا، والثاني يقول لا تذهب، والآخر يقول افعل الشيء الفلاني، والثاني يقول لا تفعل. فيه شركاء متشاكسون، كيف تكون هذا حال هذا العبد المملوك؟ تصور هذا المثل، رجل عبد مملوك يملكه 10 20 100 رجل مثلا، وأيضا متشاكسون فيه متخاصمون، كل يريد منه شيئا، كيف تكون حاله؟ كيف تكون حال مثل هذا الرجل؟ أحدهم يقول له اجلس، والآخر يقول له قم، أحدهم يقول له اذهب، يقول له لا تذهب، وهكذا حياته. كيف تكون حياة عبد مملوك بهذه الصفة؟ والآخر مملوك لرجل واحد، الآخر مملوك لرجل واحد سلما لرجل، يملكه رجل واحد وأوامر محددة واضحة من رجل واحد، هل تستوي حياة هذا الرجل وذاك الرجل؟ أبدا. هذا مثل عظيم جدا لبيان حال الموحد وحال المشرك. المشرك الذي اتخذ آلهة ومعبودات كثيرة، قلبه مشتت وممزق ومفرق، إلى من يلجأ وبمن يستغيث وإلى من يفزع، هل إلى هذا أو إلى ذاك، تارة هنا وتارة هناك، مشتت. بينما الموحد لا يلجأ إلا إلى الله في أي مكان يكون، وفي أي نازلة تنزل، وفي أي مصيبة تحل، في أي مكان لا يلجأ إلا إلى الله ولا يفزع إلا إليه، ويعلم يقينا أن نجاته وفلاحه وسعادته بيد ربه، فلا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد إلا من الله. حياته كلها سلم من الضلال ومن الباطل، ملتجئ إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا يوسف عليه السلام ماذا قال لصاحبي السجن؟ انظر قوله وتأمله مع هذا المثل، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ عندما يكون الإنسان مشتت مع أرباب آلهة متعددة يكون قلبه وفؤاده ممزق ومشتت، وعندما تنزل به النوازل أو تحل به القوارع إلى من يفزع؟ ألذا أم لذاك؟ بينما الموحد فحياته نقية ودينه صافي وعبادته خالصة ولجوءه لله وحده سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلا إليه. ولهذا قال الله جل في علاه: هل يستويان مثلا؟ لا والله لا يستويان، هذا أمر مثل ظاهر، رجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل، لا يستويان أبدا في منطق كل الناس لا يستويان. فهذا المثل الواضح الجلي لما ضربه الله للعباد قال الحمد لله سبحان الله، لما ضرب الله هذا المثل قال الحمد لله، حمد سبحانه وتعالى نفسه. قال الشيخ رحمه الله في الفوائد التي استنبطها: حمد الله نفسه على هذا البيان، حمد الله نفسه على هذا البيان لما بين هذا المثل الذي يجلي هذه الحقيقة ويظهر هذا الأمر، قال الحمد لله، حمد نفسه سبحانه وتعالى على هذا البيان. ثم بين جل وعلا أن أكثر الناس لا يعلمون، مع وضوح هذا الأمر وظهوره أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم في ضلال مبين، أكثرهم متعلق بغير الله، أكثرهم حاله مثل حال هذا الرجل الذي له شركاء فيه شركاء متشاكسة، أكثر الناس هذه حالهم، إلا من أخلص دينه لله فلا يلجأ إلا إلى الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده. قال رحمه الله: فيها ضرب المثل الجلي في بيان التوحيد، في بيان التوحيد، وبيان التوحيد في قوله: ورجلا سلما لرجل، هذا مثل لبيان حال الموحد، مثل لبيان حال الموحد الذي أخلص دينه لله سبحانه وتعالى. الثانية بيان الشرك أي بهذا المثل: رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا مثل لبيان حال المشرك، المشرك حاله كحال مملوك لشركاء متشاكسين، والموحد حاله كحال المملوك سلما لرجل، ليس فيه شركاء متشاكسون وإنما هو سلم لرجل. فهذا مثل يوضح الفرق بين الموحد والمشرك، كما أن الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون والرجل السلم لرجل لا يستويان في منطق كل الناس، فكذلك لا يستوي الموحد والمشرك. هذا مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن وحمد نفسه على هذا البيان العظيم. الرابعة أن الأكثر جهال، مع وضوح هذا الدليل أن الأكثر أي أكثر الناس جهال، مع وضوح هذا الدليل واضح، لكن أكثر الناس جهال، أكثر الناس حالهم كحال هذا الرجل الذي فيه شركاء متشاكسة، تجد أناس متعلقين بأحجار وأناس بأشجار وأناس بقبور وأناس بقباب وأشياء كثيرة جدا، إلا من أكرمه الله فأخلص دينه لله سبحانه وتعالى فلا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة والعشرون والتي بعدها قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الأولى تسلية المحق، الثانية وعظ المبطل، الثالثة الاختصام فيما وقع فينا الاختلاف، الرابعة أن ذلك عنده تبارك وتعالى. تأمل هذا السياق المبارك: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. السياق عندما تتأمل هذه الآية مع الآيات التي قبلها، السياق كله في حال الموحد وحال المشرك، حال الموحد وحال المشرك. فلما بين الله سبحانه وتعالى بأنواع من البيان والدلائل والشواهد وختم ذلك بهذا المثل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل لبيان حال المشرك وحال الموحد، قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، أي أنت أيها النبي ميت وأتباعك أيضا يموتون وخصومك أيضا يموتون، كلكم سيموت، والموت له ما وراءه له ما بعده، كلكم ستلقون الله وستقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. من هم؟ انظر إلى السياق وأجب من هم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. من هم هؤلاء الذين يختصمون؟ المسلمون والكفار، المسلمون والمشركون عند ربكم تختصمون. السياق واضح أنه أن الخصومة بين المؤمن والكافر، هذا واضح في السياق، لكن الأمر كما قال ابن كثير: وإن كان السياق في المؤمنين والكفار، وإن كان السياق في المؤمنين والكفار فإنها شاملة، أي قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، لكل متنازعين في الدنيا، فإنها تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة. وفي ذلك اليوم تتمحص الأمور ويظهر المحق من المبطل. قد يكون إنسان ذرب اللسان وفاجر في الخصومة ويأتي مثلا عند القاضي ويتكلم ويتكلم، والآخر ما يحسن أن يتكلم، فيأخذ ذاك الأمر بغير حقه، فتعاد الخصومة يوم القيامة، تعاد الخصومة يوم القيامة. ولهذا جاء عن ابن عباس في معنى الآية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في معنى هذه الآية، قال: يخاصم، في معنى قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهدي الضال والضعيف المستكبر. هؤلاء كلهم يخاصمون هؤلاء يوم القيامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهدي الضال والضعيف المستكبر. الخصومة تعاد، والمقام مقام خطير جدا. الظالم المستكبر، الضال، جميع هؤلاء لا تنتهي الأمور التي فعلوها في هذه الحياة الدنيا مع الضعاف ومع، لا تنتهي، تعاد الخصومة يوم القيامة وتؤدى الحقوق يوم القيامة. ولئن كانت الآية كما يذكر ابن كثير رحمه الله في المؤمنين والكفار إلا أنها شاملة لكل خصومة بين متنازعين، تعاد الخصومة يوم القيامة. هذا ينبغي أن يتنبه له الإنسان. وأعيد ما ذكرت: قد يأتي الإنسان عند القاضي ويكون مثلا ذرب اللسان ويأخذ ما ليس له فيه حق، ويخرج صاحب المال مظلوما لأنه لم يحسن أن يبين ما تنتهي الخصومة هنا، تعاد يوم القيامة، تعاد يوم القيامة وتؤدى الحقوق يوم القيامة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. انظر الفوائد الجميلة التي يريدها الشيخ رحمه الله مستنبطة من هذه الآية. الأولى تسلية المحق، تسلية المحق. الإنسان اللي ظلم، أخذ حقه بغير، أخذ ماله بغير حق، تعدي عليه، ما استطاع أن يأخذ حقه من الظلمة من البغاة، هذه الآية تسليه. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يقرأ هذه الآية تسليه. ولهذا تجد كثير من المظلومين ماذا يقولون؟ يقول اللي يضيع في الدنيا ما يضيع في الآخرة، الذي يضيع في الدنيا ما يضيع في الآخرة، يمشي يسلو، يؤخذ منه، يعتدى عليه، يسليه هذا. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعرف أن الخصومة تعاد يوم القيامة وأن الحقوق تؤدى يوم القيامة فيسلو. أخذت منه أموال، أخذت منه حقوق، تجد هذه الآية تسليه. فهذه الآية فيها تسلية للمظلومين، تسلية للضعاف، تسلية للمعتدى عليهم، تسليهم هذه الآية أن حقك وإن ضاع أخذ في هذه الدنيا لا يضيع، يؤدى وافيا يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ويقول أنا الملك أنا الديان، ثم يقول سبحانه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه حتى اللطمة. هكذا جاء في الحديث، حتى اللطمة ما يضيع شيء. فهذه الآية فيها تسلية، تسلية للمحق، تسلية للمحق أي لصاحب الحق الذي ظلم اعتدي عليه في حقوقه، الآية تسليه. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فالآية تسليه. أذكر لكم طريفة حصلت لي في إحدى المدن، استأجرت غرفة لأسكن فيها، فلما دخلت الغرفة ودفعت المال وإذا رائحة الغرفة ما تطاق من رائحة الدخان، كان الساكن الذي قبلي في الغرفة ملأها بالدخان، فرجعت إلى صاحب السكن قلت ما أستطيع، قال ما عندي غيرها. قلت طيب أعطني المال، قال الذي يدخل في الجهاز ما يخرج، الذي يدخل في الجهاز ما يخرج. قلت اللي ما يخرج في الدنيا يخرج في الآخرة، السلام عليكم، مشيت. وذهبت إلى أماكن أبحث عن مكان، وجدت فيه الرجل أثرت فيه الكلمة وأخذ يتصل على الفنادق التي حوله يبحث عني لأن اسمي عنده، حتى وجدني، حتى وجدني وأعاد الحق. فسبحان الله، يعني هذا مقام ينفعك وينفعل. أنا والله بيني وبين نفسي مسامح، لكنني أحببت أن أعظه، أحببت أن أعظه بذلك وأنبهه على أن مثل هذه الحقوق ما تضيع، وأن ما ينبغي أن يكون بهذه الطريقة. فالشاهد أن قوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذه كما قال الشيخ فيها تسلية للمحق وفيها وعظ للمبطل، وعظ للمبطل، المبطل الذي يتعدى على الناس ويأخذ حقوقهم عندما يوعظ بذلك يتأثر يخاف ينزجر تؤثر فيه، فتجده يبحث عن صاحب الحق ويحرص على إعادة الحق لأن هذا وعظه وأثره. فكم فعلا يحتاج الناس والله من محقين ومبطلين أن يذكروا بقول الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الكل يحتاج أن يذكر بذلك، يذكر بها المحق ليسلو، ويذكر بها المبطل لينزجر ويرتدع. الثالثة: الاختصام فيما وقع من الاختلاف. الاختصام فيما وقع من الاختلاف، أي أن الخصومة التي تكون يوم القيامة بين المحق والمبطل فيما وقع بينهم من اختلاف. وأعظم ما يقع من ذلك ما يكون بين المؤمن والمشرك. المشرك المؤمن يقول له: هذا شرك وهذا كفر وهذا يدخلك النار ويوجب سخط الجبار سبحانه وتعالى، وهذا والمشرك يقول في الدنيا: هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الدين الصحيح. فعند الله يختصمون، ونتيجة الخصومة ما هي؟ يؤخذ ذاك المشرك إلى نار جهنم، كما قال الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فهذه نتيجة الخصومة في ذلك اليوم بين المشرك والموحد، أن المشرك يؤخذ إلى نار جهنم وتكون هذه حاله، وهذه النتيجة. ويظهر الأمر ويستبين، ثم يندم داخل النار ويأسف، لكن ما يفيده. يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يندمون لكن ما يفيدهم ذلك الندم. الرابعة: أن ذلك عنده تبارك وتعالى، وهذا يجعل الأمر من أعظم ما يكون عنده، لأن الله سبحانه وتعالى قال: عند ربكم تختصمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة والعشرون، قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. الأولى: أن الظلم يتفاوت. الثانية: أن أعظمه الكذب على الله والتكذيب بالصدق. الثالثة: معرفة الفرق بين النوعين وأنهما يجتمعان ويفترقان. الرابعة: أن ذلك كفر. ثم أورد رحمه الله هذه الفوائد مستنبطة من قوله: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال رحمه الله: الفائدة الأولى أن الظلم يتفاوت. الظلم يتفاوت، يعني ليس مستوى الظلم على ليس الظلم على مستوى واحد أو على درجة واحدة، بل هو متفاوت، بدليل قول الله: فمن أظلم. أظلم أفعل تفضيل يدل على تفاوت في الظلم، وأن من الظلم ما هو أشد من بعض. وأظلم الظلم وأشنعه الشرك بالله، كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال: والكافرون هم الظالمون. فالظلم يتفاوت، أي ليس على درجة واحدة. الثاني: أن أعظمه الكذب على الله والتكذيب بالصدق. أعظم الظلم وأشنعه الكذب على الله والتكذيب بالصدق، كما قال الله: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. كذب على الله بأن قال على الله بغير علم وافترى الكذب، مثل من نسب إلى الله الولد، مثل من اتخذ مع الله الآلهة والأنداد، مثل من يقول هذا حلال وهذا حرام مفتريا على الله الكذب: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقال: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق ادجاءه، أي كذب بالحق والهدى الذي جاءت به رسل الله وأنبياؤه عليهم صلوات الله وسلامه، فجمع بين سوءتين، سوءة الكذب على الله من جهة والتكذيب بالحق من جهة أخرى. وهذا شأن الضلال، يكذب على الله بأن ينسب أمورا من الدين إلى الله ليست من دين الله، ويكذب أنبياء الله ورسله بالحق الذي جاءوا به. فهذا أظلم الناس، أظلم الناس من كانت هذه صفته، يكذب على الله ويكذب بالصدق والحق الذي جاءت به رسل الله. الثالثة معرفة الفرق بين النوعين، وأنهما يجتمعان ويفترقان، وأنهما يجتمعان ويفترقان، أي الكذب على الله والتكذيب بالصدق، ممن كذب على الله وكذب بالصدق إجاءه. فهذان النوعان يعرف الفرق بينهما كما مضى إيضاحه، وأنهما يجتمعان ويفترقان، وأنهما يجتمعان ويفترقان، وإذا جمع بينهما فالمعنى واضح، وإذا جمع بينهما فالمعنى واضح، وإذا ذكر كلا منهما مفردا تناول الآخر، تناول الآخر. الرابع أن ذلك كفر، أن ذلك كفر، أي الكذب على الله والتكذيب بالصدق هذا كفر بالله سبحانه، لأن الله ختم هذا السياق المبارك بقوله أليس في جهنم مثوى للكافرين. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة والعشرون قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فيها تفسير التقوى وهذا أحسن ما فسرت به. الثانية الإتيان بالصدق إن كان مخبرا. الثالثة التصديق به إن كان سامعا. قول الله سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هذا في مقابل الذي قبله، هذا في مقابل الذي قبله، الذي قبله كذب على الله وكذب بالصدق، مقابل هذا تماما الذي جاء بالصدق وصدق به. فإن كان مخبرا فهو صادق لا يكذب، إن كان مخبرا فهو صادق لا يكذب، وإن كان مستمعا للحق فهو مصدق لا يكذب، فهو مصدق لا يكذب. فهذا مقابل للأول، الأول كذب بالصدق وكذب على الله، وهذا مقابل له والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الشيخ رحمه الله الأولى من فوائد هذه الآية تفسير التقوى، وهذا أحسن ما فسرت به. تفسير التقوى، فسرت التقوى في هذه الآية بشيئين، فسرت التقوى في هذه الآية الكريمة بشيئين، الأول الصدق إن كان مخبرا، والتصديق بالحق إذا سمعه لا يرده ولا يكذب به، فهذه هي التقوى. التقوى أن يكون الإنسان صادق فيما يقوله فيما يتكلم به، ومصدق للحق غير مكذب به، وقابل للحق غير راد له. فهذا هو، هذه حقيقة التقوى. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بقول أولئك هم المتقون، الذين جمعوا بين هذين الوصفين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الفائدة الثانية الإتيان بالصدق، الإتيان بالصدق إن كان مخبرا، كما قال جاء بالصدق، إن كان مخبرا أي مخبرا غيره بخبر فيكون صادقا، ولا سيما أعظم الإخبار وهو الإخبار عن الله، وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، فيكون في الإخبار صادقا. الثالثة التصديق به إن كان سامعا، التصديق به إن كان سامعا أي بالحق، إذا سمعه يصدق ولا يكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى: 28. قوله تعالى: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، فيها بيان أن التقوى هي الإحسان. 2. أن الربوبية عامة وخاصة. 3. الرد على الجبرية. 4. الرد على منكري الأسباب. ثم أورد رحمه الله هذه الآية الكريمة: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أورد استنباطات من هذه الآية الكريمة: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قوله لهم، الضمير عائد إلى أهل التقوى، أولئك هم المتقون، عائد إلى أهل التقوى. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال: ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يقول الشيخ فيما يستنبط منها من فوائد: الأول بيان أن التقوى هي الإحسان، أن التقوى هي الإحسان، لأن الله عز وجل قال: أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فالتقوى هي الإحسان، أي الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق. فأهل الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق هم أهل التقوى. قال بيان أن التقوى هي الإحسان. الفائدة الثانية: أن الربوبية عامة وخاصة، أن الربوبية عامة وخاصة. العامة تتناول جميع الخلق، خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا، ربوبية عامة تتناول جميع الخلق. وربوبية خاصة أي بأوليائه وأصفيائه بما يكرمهم به ويهديهم إليه وينعم عليهم به من الأجور العظيمة والثواب الجزيل، فهو الذي هداهم للإيمان وهو الذي رتب على إيمانهم ذلك الثواب الجزيل. فهذا كله من ربوبيته الخاصة، هذا كله من ربوبيته الخاصة. لهم أي أهل التقوى ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قال: عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ربهم هذه ربوبية خاصة بهؤلاء، حيث رباهم على الإيمان وأكرمهم به ومن عليهم به، ثم يوم القيامة يرتب على ذلك الإيمان الأجر الذي أعده لهم والثواب. فهذا كله من تربيته الخاصة لهؤلاء. الثالثة: الرد على الجبرية. الجبرية هم الذين يقولون إن العبد ليس له مشيئة وهو مجبور على فعل نفسه، فينفون المشيئة عن العبد ويجردون العبد من المشيئة ويقول لا مشيئة له، ويمثلون للإنسان بالورقة في مهب الريح، في الورقة، بالورقة في مهب الريح، الورقة التي تتطاير بها الرياح ليس لها مشيئة، فينفون عن العبد المشيئة ويقال لهم جبرية، لأنهم عقيدتهم القول بأن العبد مجبور على فعل نفسه. الآية فيها رد عليهم، لأن فيها إثبات المشيئة للعبد. قال: ما يشاءون، وهم يقولون العبد ليس له مشيئة، والله أثبت العبد مشيئة، لهم ما يشاءون، ففيها إثبات المشيئة للعبد. وفيها الرد على منكر الأسباب، الرد على منكر الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: جزاء المحسنين، المحسنين. فوصفهم بالإحسان فيه أنهم بذلوا أسباب الإحسان، الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة المخلوق، أحسنوا أي عملوا الأعمال الحسنة، هذه أسباب فعلوها. المحسنين أي الذين عملوا الأعمال الحسنة، إذن هذه أسباب بذلها هؤلاء. ففي الآية الرد على منكري الأسباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: 29. قوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فيها بيان مذهب أهل السنة. 2. الرد على الرافضة. 3. الرد على من جعلها خاصة. 4. الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قول الله سبحانه وتعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تأمل هذه الآية الكريمة حتى ننظر في الاستنباطات التي أوردها رحمه الله تعالى مستنبطة من هذه الآية. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. أعمال الإنسان في ضوء دلالة هذه الآية تنقسم إلى 3 أقسام: أعمال هي أسوأ، وأعمال هي أحسن، وأعمال لا أسوأ ولا أحسن. وهذا القسم الذي هو لا أسوأ ولا أحسن مباح، الأمور المباحة لا توصف بالإساءة ولا توصف بالإحسان إلا إذا دخلتها نية أخرى في جانب إساءة أو جانب إحسان. فالأعمال إما أسوأ أو أحسن أو لا أسوأ ولا أحسن، وهي الأمور المباحات. فالله جل وعلا يقول: ليكفر الله عنهم. الضمير عائد إلى من؟ الضمير عائد إلى من؟ إلى المتقين المحسنين، مر ذكرهم. المتقين المحسنين مر ذكرهم في السياق، والضمير عائد إليهم. قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. المراد بأسوأ الذي عملوا ما وقعوا فيه من سيئات، ما وقعوا فيه من سيئات، ما وقعوا فيه من ذنوب. والعبد ليس بمعصوم، ومن بلغ درجة الإحسان لا يكون عصم من الذنوب، لابد من كل بني آدم خطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. ففي الآية الكريمة أن الله يكفر عنهم، يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، أي يكفر عنهم ما وقعوا فيه من سيئات، لأنهم جاءوا بهذا الإحسان العظيم والمقام الرفيع، تقوى الله والإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة عباد الله تبارك وتعالى. فما وقعوا فيه من ذنوب أو خطايا أو نحو ذلك يكفرها الله عنهم يوم القيامة. يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يثيبهم على أعمالهم عظيم الثواب وجزيل الثواب. فهذا معنى هذه الآية الكريمة. ويقول الشيخ رحمه الله: فيها بيان مذهب أهل السنة. فيها بيان مذهب أهل السنة، أي تقرير عقيدة أهل السنة في الإيمان والأعمال الصالحة، وأيضا تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، ودرجة أهل الإحسان، وأن المحسن الذي أحسن في عبادة الخالق وأحسن في معاملة المخلوق ما كان منه من خطأ أو من سيئة تكفر، يكفرها الله سبحانه وتعالى عنه. ففي بيان لعقيدة أهل السنة من وجوه كثيرة في هذه الآية الكريمة. وفيها الرد على الرافضة، الرد على الرافضة. والرافضة من أسوأ الطوائف، من أسوأ الطوائف وأشدهم فسادا، وأيضا أشدهم سوءا في التعامل مع الصحابة الكرام. والصحابة الكرام حصل منهم حسنات كبار عظام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني صحابي أنفق بمد يده أو نصف مد، نصف المد شعيرا أو حنطة أو دقيقا، وجاء شخص من بعدهم وأنفق مثل أحد ذهبا، ليس شعيرا، ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. حسنات الصحابة عظام، عظام جدا، إحسانهم كبير، أعمالهم جليلة، جميع الطاعات التي في الأمة يعود الأجر للصحابة فيما نقلوه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوه للأمة، حفظوه ووعوه وعملوا به وبلغوه للأمة. خير الصحابة العظيم يغمض عنها الرافضة أعينهم ويأخذون يتتبعون أمورا من الأخطاء، وكثير منها لا يصح، جاء بالأسانيد المكذوبة والروايات الملفقة والافتراء على الصحابة الكرام. فهذه الأخطاء إن وجدت ليست ذريعة لأي أحد كائنا من كان أن يطعن في مقامهم الشريف ومنزلتهم العلية، لأن الله قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ثم من المصائب العظام أن يأتي إنسان في آخر القائمة وفي آخر التاريخ وليس عنده عشر معشار ما عند الصحابة من العمل، ثم يبدأ يتكلم في الصحابة وفي أحوال الصحابة وفي أعمال الصحابة وينصب نفسه حكما بينهم. والله يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وللأسف حتى في زماننا هذا يتجرأ أقوام عبر القنوات وعبر الأنترنت يتكلمون بلسان سيء، وبعضهم ينتسب للسنة ولأهل السنة لكنه يتجرأ جرأة سافرة، ولما يتكلم الواحد منهم عن الصحابة كأنه يتكلم عن واحد في الشارع، عن أحد الناس. ما عرفوا منزلة الصحابة ولا عرفوا مقام الصحابة ولا عرفوا مكانة الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء أشد التحذير، وفي الحديث قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابة رعيل مبارك، يكفيهم قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، وهم يدخلون في هذا دخولا أوليا. يكفيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ويأتي شذاذ في زماننا ويتناول أفراد من الصحابة: فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، قبل أن تقول فلان فيه من أنت وما هي ديانتك وما هي عبادتك وما هي صلتك بربك سبحانه وتعالى، حتى تتجرع على هذا الجيل المبارك، الجيل الذي هو خير أجيال الأمة وأفضلها وأرفعها مكانة. فهذه حقيقة من المصائب العظيمة. وبعضهم يتكلم وبزعمه أنه ينصف، والله ما عرف الإنصاف، والله لو عرف الإنصاف لكف لسانه ولا اشتغل بعيب نفسه. أحد السلف قيل له: ما نراك تتكلم في أحد، قال: لست راض عن نفسي. هل هذا رضي عن نفسه حتى يتكلم في الصحابة؟ هل رضي عمل نفسه حتى يتكلم في الصحابة؟ لم يبق إلا أن ينظر في عمل الصحابة، هل رضي عمل نفسه وحال نفسه؟ ثم إذا فتش ونقب وجد شيئا من الأخطاء ليقرأ الآية الكريمة ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالثة الرد على من جعلها خاصة. الثالثة الرد على من جعلها خاصة. قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. لا أدري تحديدا مراد الشيخ بخاصة، هل هي خاصة في الصحابة رضي الله عنهم؟ والعبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، فكل من كان من أهل الإحسان وأهل التقوى إن كان عنده شيء من الذنوب يكفرها الله سبحانه وتعالى عنه ويجزيه سبحانه وتعالى أجره بأحسن الذي كان يعمل. الرابع الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقال لهم وعيدية، لماذا؟ الخوارج والمعتزلة يقال لهم وعيدية لماذا؟ لأن النصوص فيها وعد ووعيد، النصوص فيها وعد ووعيد، فيها ترغيب وترهيب. فماذا صنع الخوارج والمعتزلة؟ أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فسموا وعيدية، سموا وعيدية لأنهم أخذوا نصوص الوعيد، الآيات والأحاديث التي فيها وعيد أخذوها وتركوا النصوص التي فيها وعد أهملوها، فأعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فلقبهم السلف بالوعيدية، لقبهم السلف بالوعيدية. فالآية فيها رد عليهم، الآية فيها رد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، بينما عند الوعيدية أن الذنب والكبيرة لا تكفر، بل إذا مات عليها الإنسان يخلد في النار. عند الخوارج والمعتزلة أبد الآباد إذا مات على الكبيرة يخلد في النار. فالله عز وجل يقول: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثلاثون قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. فيها استفهام التقرير. الثانية: العبودية الخاصة هي التي معها الكفاية. الثالثة: التخويف لمن دونه من صفات هؤلاء. الرابعة: التفرد بالهداية والإضلال. الخامسة: ذكر العزة في هذا المقام. السادسة: الوصف بالانتقام فيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قوله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، إلى تمام السياق. قال: الأولى استفهام التقرير، استفهام التقرير في قوله أليس الله بكاف عبده، أي إن الله كاف عبده. الاستفهام هنا استفهام تقرير، أي الله كافي عبده المؤمن، يكفيه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. الثانية: العبودية الخاصة هي التي معها الكفاية، لأنه مر معنا غير مرة أن العبودية نوعان: عبودية خاصة وعبودية عامة. العبودية العامة للربوبية، الكل عبيد لله أي معبدون طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. والعبودية الخاصة لألوهيته سبحانه وتعالى، وهذه إنما هي لأوليائه الذين قاموا بعبادته. الأول يقال له معبد، والثاني يقال له عابد، والثاني يقال له عابد. فهنا قوله عبده، ما المراد بالعبد؟ المعبد أو العابد؟ عبده المراد به المعبد أو العابد؟ إن قال القائل المعبد أخطأ، وجعل هذه الكفاية لكل أحد، ليست خاصة بالمؤمنين. فالعبد هنا العابد وليس المعبد، العبد هنا العابد وليس المعبد. العابد الذي قام بعبادة الله وأطاع الله سبحانه وتعالى وحقق تقواه، مثل ما في الآية الأخرى قال ومن يتق الله، مثل ما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. قال رحمه الله الثالثة التخويف لمن دونه من صفات هؤلاء، تخويف لمن دونه، لأن قال سبحانه وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه، من صفات هؤلاء أي المشركين عبدة الأصنام أنهم يخوفون دعاة الحق بالذين من دونه، يخوفونهم بالأصنام، يخوفونهم بالشياطين، يخوفونهم بأشياء كثيرة، يخوفونهم بالذين من دونه أي من دون الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرابعة التفرد بالهداية والإضلال، التفرد بالهداية والإضلال أي تفرد الله سبحانه وتعالى بذلك. قال الله عز وجل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل، فهو متفرد سبحانه وتعالى بالهداية والإضلال. من يهدي الله سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، تفرد جل في علاه بذلك. وهذه عقيدة ينبغي أن تكون ثابتة في القلوب، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يكررها على مسامع الناس في خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يكرر ذلك لأنها عقيدة ينبغي أن تترسخ في النفوس، أن الهداية والإضلال بيد الله، تفرد بذلك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا مهتدي إلا من هداه الله، ومن اهتدى فالمنة لله في هدايته والفضل له سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة ينبغي أن تكون ثابتة في القلوب. وقد كان الصحابة يقولون في رجزهم لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. الخامسة ذكر العزة في هذا المقام. السادسة الوصف بالانتقام فيه أي في هذا المقام. قال الله سبحانه وتعالى أليس الله بعزيز ذي انتقام، وهذا هذان الوصفان لله أنه عزيز وأنه سبحانه وتعالى ذو انتقام ينبغي أن يستحضر في هذا المقام، لأن من القواعد المتقررة عند أهل العلم أن ختم آيات القرآن بأسماء أو شيء من أسماء الله الحسنى له تعلق بالسياق الذي ذكر فيه، فذكر الله سبحانه وتعالى في هذا السياق العظيم المبارك بأنه عزيز، والعزيز هو القاهر الذي لا يغلب، له العزة سبحانه وتعالى، وذو انتقام، ذو انتقام أي من المجرمين، إن من المجرمين منتقمون. نعم. قال رحمه الله تعالى الحادية والثلاثون قوله تعالى ولئن الانتقام الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وصفا ليس انتقام مطلق، وإنما انتقام من يستحق ذلك، إن من المجرمين منتقمون. وهنا لما ذكر كيد هؤلاء وتخويفهم وإلى آخره قال إن الله عزيز ذي انتقام أي من هؤلاء، ذي انتقام أي من هؤلاء. نعم. الحادية والثلاثون قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فيها بيان أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة. الثانية أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه. الثالثة مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه. الرابعة أنه تسليم لا يجحدونه بل يقرون به للخصم. الخامسة التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار. السادسة الإلزام الذي لا محيد عنه. السابعة أنه كاشف لشبهتهم. الثامنة قوله لهم حسبي الله. التاسعة الإخبار بأنه حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل. العاشرة كون التوكل لا يستقيم إلا خالصا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد العظيمة مستنبطة من قوله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال رحمه الله تعالى في ما يستنبط من هذه الآية الكريمة من فوائد: الأولى بيان أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة. أن عندهم من العلم ما تقوم به الحجة أي ما تقوم به الحجة عليهم. عندهم أي عند هؤلاء الذين اتخذوا الأنداد واتخذوا الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وآخر ما ذكر عنهم في هذا السياق المبارك قوله ويخوفونك بالذين من دونه. فهؤلاء عندهم من العلم ما تقوم به الحجة أي عليهم. ومن ذلك ما في الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعلمون. عندهم علم بذلك وهذا تقوم به الحجة عليهم. إذا كنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى وحده تفرد بخلق السماوات والأرض لا شريك له ولا ند له تعلمون ذلك إذن ما هذه الأنداد؟ ما هذه الأنداد المتخذة والشركاء التي تعبدونهم من دون الله؟ فإذا عندهم من العلم ما تقوم عليهم به الحجة، ما تقوم به عليهم الحجة. ولهذا جاء هذا السياق في مقام الاحتجاج عليهم بما يعلمونه إلزاما لهم بما فرطوا فيه وضيعوه من إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. الثاني أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه. أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه. المجمع عليه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية مجمع عليه هم يقرون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يقرون به. مجمع عليه. يقرون به لا يجحدونه. فالمجمع عليه يدل على المختلف فيه. توحيد العبادة. وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هم يجحدون ذلك. وأهل الإسلام يثبتونه ويخلصون دينهم لله سبحانه وتعالى. فالمجمع عليه يدل على المختلف فيه. يقال كما أنكم تقرون بربوبية الله وكلنا نقر بذلك وأنه الرب الخالق الرازق المنعم نحن أخلصنا الدين له لم نجعل معه شريكا، فلماذا أنتم جعلتم معه شريك ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فإذا المجمع عليه يدل على المختلف فيه. يدل على المختلف فيه. الفائدة الثالثة مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه. وهذه طريقة نافعة في المجادلة للمبطل. تنظر في أمور يسلم بها ويقر بها، وتجعل هذه الأمور مدخلا لك في مناصحته. تبدأ معه أول ما تبدأ بأن تقول: ألست تقر بكذا وكذا؟ يقولك: نعم أنا مثلك أقر بهذا، وهذا حق كلنا نقر به. ثم تنطلق: ما دمنا نقر بهذا وما دمت تقر بهذا، لماذا لا؟ وتدخل معه في بحث الأمر، فيكون الجانب الذي يقر به مدخلا لك لمناصحته، مدخلا لك لمناصحته ومجادلته، مجادلة المبطل بالحق الذي يسلمه، وهذا نافع جدا في باب المجادلة للمبطلين. الرابع أنه تسليم لا يجحدونه بل يقرون به للخصم، أنه تسليم لا يجحدونه بل يقرون به للخصم. ما يجحدون ذلك، إذا سئلوا من خلقكم، من خلق السماوات، من خلق الأرض، لا يجحدون، ما يقولون الأصنام، يقولون الله. فهو تسليم لا يجحدونه بل يقرون به للخصم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألهم يقرون، يقرون بذلك، ولهذا يأتي الإلزام لهم بناء على هذا الإقرار الذي أقروا به. إقرارهم بالربوبية أمر ملزم لهم بإفراد الله بالعبادة، ولهذا قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ الخطاب للمشركين، الخطاب في الآية الكريمة للمشركين، الله يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون ماذا؟ أنه لا خالق لهم إلا الله، يعلمون أنه لا خالق لهم إلا الله. فكما أنكم تعلمون وتقرون وتثبتون أنه لا خالق لكم غير الله، إذن أفردوا الله بالعبادة، أخلصوا الدين له، لماذا تجعلون معه الشركاء وأنتم تقرون أنه لا خالق لكم غيره سبحانه؟ قال رحمه الله أنه تسليم لا يجحدونه بل يقرون به للخصم. الخامسة التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار، لأن في ثمة أمر يقرون به وثمة أمر ينكرونه، والأمر الذي ينكرونه منبني على الأمر الذي يقرون به، ويلزم من أقر بالأول أن يقر بالآخر. فعجب من حال هؤلاء، يقرون بأنه لا خالق لهم غير الله، يقرون بأنه لا خالق لهم غير الله، وأنه هو الخالق للسماوات والأرض، وأنه المدبر لهذا العالم، يقرون بذلك، ويقولون إن أصنامهم لا تملك، ويقولون في مناجاتهم لله: تملكه أي الصنم، وما ملك، لا يملك شيئا، يقرون بذلك. ثم إذا أراد أحدهم أن يسأل لجأ إلى صنم. فهذه حال عجيبة وبئيسة جدا وقع فيها هؤلاء. فالتعجب من الإنكار مع هذا الإقرار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. هذه الأصنام التي تدعون مع أنكم تقرون أن الله خالق السماوات والأرض، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا تستطيع تفعل شيئا من ذلك، إذن لماذا تدعى؟ فعجبا من حال هؤلاء، يقرون بذلك ولكنهم ينكرون ما دعاهم إليه الأنبياء من إخلاص الدين لله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. السادسة الإلزام الذي لا محيد عنه، الإلزام الذي لا محيد عنه: قل أفرأيتم، أخبروني، قل أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله، هذه الأشياء التي تدعونها من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا، هذا إلزام لا محيد عنه في بيان بطلان عبادة هؤلاء لتلك المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. السابعة أنه كاشف لشبهتهم، أنه كاشف لشبهتهم، شبهة المشركين في عبادة غير الله. إذا قيل لهم لما تعبدون، قد مر معنا في أوائل السورة وسورة الزمر كلها في تقرير التوحيد من أول آية، كلها في تقرير التوحيد والرد على المشركين، إلى أن ختمت الآية، إلى أن ختمت السورة بتلك الخاتمة العظيمة: وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين كفروا. ختمت بهاتين الخاتمتين، مآل هؤلاء ومآل هؤلاء، من بداية السورة وهي في تقرير التوحيد إلى أن ختمت بذكر مآل هؤلاء ومآل هؤلاء، وإلا آيات السورة كلها تتنقل في بيان التوحيد وتقريره. فأنها كاشفة لشبهتهم، في أول السورة ذكر الله عز وجل شبهتهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه الآية وهذا الإلزام كاشف لشبهة أولئك، هؤلاء لا يملكون شيئا وليس بيدهم شيء. إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ إذن لماذا يدعون؟ إذن لماذا يلجأ إليهم؟ الثامنة قوله لهم حسبي الله، قوله لهم حسبي الله، قل حسبي الله، ومعنى حسبي الله أي الله يكفيني والله كافيني وأنا في كفاية الله. قل حسبي الله، فهنا حسبي الله كلمة يقولها المسلم، يقولها المسلم في الشدائد التي يخشاها. قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن الذين كفروا إنهم جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فالمسلم يقولها عندما يخاف شيئا، عندما يخاف عدوا، يخاف ظالما، يتخوف من أمر، يقول حسبي الله، حسبي الله، أي الله كافيني سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول ذلك: قل حسبي الله، قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. التاسعة الإخبار بأنه حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل، حقيق أي جدير وحري أن يتوكل عليه كل عاقل، كل من يريد لنفسه النجاة والسلامة عليه أن يتوكل على الله وحده. وتأمل في هذا المقام قول الله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من الذي يتوكل عليه؟ الحي الذي لا يموت. من سوى الله ماذا يكون؟ إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. كل من سوى الله لا يخرج عن هذه الثلاث: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له، وكل هؤلاء لا يتوكل على أي منهم. التوكل يكون على الحي الذي لا يموت، وهو الله رب العالمين. فجدير بكل عاقل ألا يتوكل إلا على الله، لأنه هو الذي بيده الكفاية وبيده العون وبيده التوفيق وبيده التسديد وحده جل في علاه. العاشرة كون التوكل لا يستقيم إلا خالصا. من أين أخذ ذلك؟ من قوله سبحانه وتعالى عليه يتوكل، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر وهو الإخلاص. عليه يتوكل أي وحده، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك. عليه يتوكل المتوكلون أي وحده، مخلصين توكلهم على الله وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية والثلاثون قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فيها كونه مأمورا بقوله لهم اعملوا، الثانية مخاطبتهم يا قوم، الثالثة إخبارهم بأنه عامل بما كرهوا، الرابعة آية النبوة وهي إخبارهم حينئذ بهذا ثم وقع، الخامسة ما فيه من الموعظة، السادسة الفرق بين العذاب المخزي والعذاب المقيم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الفوائد مستنبطة من قوله جل وعلا: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الأولى من الفوائد كونه مأمورا صلوات الله وسلامه عليه بقوله لهم اعملوا، كما قال الله قل يا قوم اعملوا، فالله أمره بذلك أن يقول لقومه اعملوا على مكانتكم، اعملوا على مكانتكم، ومكانتكم أي الحالة التي أنتم تعملونها والأمور التي تمارسون، اعملوا. نصحتكم وعظتكم بينت لكم دعوتكم أوضحت لكم اعملوا على مكانتكم، إني عامل أي بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، لكن ماذا؟ سوف تعلمون، قد حذرتكم وأنذرتكم وبينت لكم، اعملوا اعملوا ما شئتم، لكن ستقفون أمام الله وستقفون بين يدي الله، والله سبحانه وتعالى سيحاسبكم، كما في الآية التي بعدها فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. مخاطبتهم يا قوم، مخاطبتهم يا قوم، وهذا فيه استلطاف، لعل وعسى أن يرتدع، أن ينتبه، أن يتيقظ. الثالثة إخبارهم بأنه عامل بما كرهوا، إخبارهم بأنه عامل بما كرهوا، اعملوا على مكانتكم إني عامل، عامل أي بالتوحيد والإخلاص لله والدعوة إليه وتحذير الناس من ضده، إني عامل. الرابعة آية النبوة وهي إخبارهم حينئذ بهذا ثم وقع، إخبارهم بآية النبوة إخبارهم حينئذ بهذا ثم وقع، لأنه قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يخزي أي في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى أراهم وأرى الناس فيهم الخزي في هذه الحياة الدنيا، وكذلك في الأمم التي قبلهم، ومر معنا قريبا قصة فرعون وقومه، فهذا من آيات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بشيء ووقع هذا الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. الخامسة ما فيه من الموعظة، ولا شك أنها موعظة بليغة ومؤثرة جدا، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. السادسة الفرق بين العذاب المخزي والعذاب المقيم، العذاب المخزي في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة، المقيم أي الباقي والدائم الخالد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة والثلاثون قوله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها،